الشيخ مات من الأسى والأم فارقت الجنين والطفل شاب ولم يزل غطا بعمر الياسمين يا أمتي عودي لنا والله طال بنا الحنين والله طال بنا الحنين والله طال بنا الحنين طالت جراحك أمتي والروح أوجعها الأنين يا أمتي رفقا بنا فالحال مكتئب حزين في الشام نار تصطلي والقدس شاحبة الجبين الشيخ مات من الأسى والأم فارقت الجنين والأم فارقت الجنين الصبر جرأ فاسقا والصمت أغرى الشامتين يا رب واحد أمتي واجمع شتات المسلمين واهزم فنون عدوهم وأعزهم دنيا ودين واهزم فنون عدوهم وأعزهم دنيا ودين طالت جراحك أمتي والروح أوجعها الأنين يا أمتي رفقا بنا فالحال مكتئب حزين في الشام نار تصطلي والقدس شاحبة الجبين الشيخ مات من الأسى والأم فارقت الجنين والأم فارقت الجنين.